بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 74 بعد 700، ونحن معها لا يبقى في النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان. العنوان يشير إلى أن هناك من يدخل النار ولا يخرج منها، وهناك من يدخل النار ويخرج منها. بعمومه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وهو أدنى ما يمكن أن يكون من إيمان. لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. البداية، وكلما استمعنا إلى ما يجري الآن في الساحة نجد أنفسنا أمام ضرورة تأكيد البدهيات في الإيمان. بدهيات، ويتكلم عن المسائل الدقيقة التي لا يعرفها إلا أصحاب أو أرباب الاختصاص. تعلق علم الله عز وجل بأهل النار وأهل الجنة من الأزل. يعلم الله تبارك وتعالى أهل النار وأهل الجنة. لا يحاسبنا الله عز وجل بما علم فينا، يعني يوم القيامة لا يقول الله عز وجل الملائكة قد علمت أن فلان من أهل النار خذوه، وقد علمت أن فلان من أهل الجنة فخذوه إلى الجنة. ما يقول هذا أبدا. إذن نحن نعتقد أن الله عز وجل قد علم الأشياء كلها، سواء ما يتعلق بالجنة أو بالنار أو بالدنيا أو بالآخرة أو فيما بينهما. ولذلك علم الله عز وجل ذاتي كاشف، يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. لكن الذي نؤكد عليه أن الله لا يعاملنا، لا يحاسبنا بما علم فينا. إذن على ماذا يحاسبنا؟ يحاسبنا على ما ظهر منا، يحاسبنا على ما بدر منا، يحاسبنا على أقوالنا وأفعالنا. أي أقوال وأي أفعال يحاسبنا الله عز وجل عليها؟ قال الأفعال الاختيارية التي تترتب على نية، قصد، عزم، حيث إن الله عز وجل أعطى هذا الإنسان مؤهلات الاختيار، أعطاه حرية الاختيار، بين له طريق الحق من طريق الباطل، بين له السبيل المفضي إلى الجنة والسبيل المفضي إلى النار، وأعطانا مع العقل المنهج، أنزل المنهج الذي بين لنا أن من فعل هذا يدخل الجنة وأن من فعل هذا يدخل النار. ومن النصوص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يقابل ذلك الذين كفروا هم شر البرية. الأخيار قد وصفهم الله عز وجل، والأشرار قد بين الله تبارك وتعالى صفاتهم. إذن يوم القيامة نحاسب على الأعمال التي صدرت منا. ومن هنا لو أنت جئت إلى كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالمحاسبة، يتبين لنا أن الله عز وجل قد وكل بنا ملائكة يكتبون علينا ولنا، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حيث أعطانا المؤهل، وحيث أنزل المنهج، وحيث أعطانا القدرة على التنفيذ، معنى ذلك أننا إذا أقدمنا على عمل باختيارنا نحاسب عليه، سواء كان هذا العمل لنا أو علينا. ومن هنا نصوص كثيرة جدا، فمن يعمل مو أعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مع ذلك أنه يحاسبك على أعماله. لذلك يوم القيامة ما في أدخل من كان اسمه كذا النار، أو أدخل من كان اسمه الجنة. لا يحاسبون على الأسماء، ولا يحاسبون على الأطوال، ولا يحاسبون على الأموال. الأموال أقصد يعني من كان راتبه فوق 6000 الجنة، ومن كان دون 6000 خرب بيته ودخل النار. أبدا ما يكون هذا، أنا أطرحه من أجل أن أنفيه حقيقة. إذا المسألة من أوضح الواضحات، وعلى هذا لا يدخل أبو لهب النار لأنه أبو لهب، ولم يدخل النار لأنه كفر وصد عن سبيل الله عز وجل، ولا يدخل فرعون النار لأنه فرعون من حيث اللقب، وإنما يدخل النار لأنه صد عن سبيل الله عز وجل. وقل مثل هذا، هذا من أوضح ما يتجلى به عدل الله تبارك وتعالى. هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا ما قدمتموه لأنفسكم، أوضح من هذا لم يبقى على الإطلاق. أنا قلت إنه من قال باختياره ومن فعل باختياره صحيح صحيح. أريد أن أعطي نموذجا عن قول بلا اختيار وفعل بلا اختيار. أيحاسبنا الله عز وجل عن قول بلا اختيار يعني إجبار، لأنه إما إجبار أو اختيار. يقول الله تعالى فمن اضطر، هذا فيما يتعلق بما حرم الله ثم أباح الله عز وجل ما حرمه على المضطر، ثم قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني تلفظ بكلمة الكفر لكن هذه الكلمة ما تجاوزت لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. تصور حيث يأتي مكره لك على الكفر وأنت تستجيب له لأنه هددك بالقتل أو قطع عضو من أعضائك، هذا لا يحاسبك الله عز وجل عليه لأنك مكره؟ إذن هل يصح أن يقول المسلم أن الله يجبرنا على المعصية؟ لا يصح هذا على الإطلاق. إذا كان من يجبرك من بني آدم على المعصية يعافيك الله عز وجل من آثارها، أفيجبرك الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يصح بحال من الأحوال. نأتي لقضية الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، هنا حتى نقف عند ذرة. يزيد زيادة ليس لها حدود. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد إيمانهم ولا ينقص، الملائكة إيمانهم لا يزيد ولا ينقص لأنه بالفطرة، بنو آدم يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص من المعصية. كل معصية من المعاصي سواء كانت كذبة أو سرقة أو غش أو كيد أو إذاء أو تجسس أو اتباع عورات أو غيبة أو نميمة، هذه كلها تترك بصمة ظلمانية في القلب، تنكت نكتة سوداء. إذا ما تراكمت هذه النكت السوداء صار الران الذي قال الله عز وجل عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن في ما يتعلق بغير الأنبياء، الأنبياء قلنا لا ينزل إيمانهم وإنما يزيد. بنو آدم من غير الأنبياء يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. لكن هذا طبعا لفتة فقط. قال العلماء الذرة ينبغي أن تكون كاملة، ذرة مهضومة الكيان، ذرة منقوصة الوجود، هذه لا تعتبر، يراد ذرة كاملة. أنا أعطي مثال واحد فقط لذرة كاملة. لو افترضنا أنه ما بقي في قلبه سوى ذرة ثم حطمها، بما يحطمها؟ حطمها يعني لم يبقي منها شيئا، حطمها. قال والله هناك ظلم في هذه الشريعة، لأنه ما جعل شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، يريد المساواة في الشهادة، علما بأنه هناك قضايا نسائية يكتفى بها بشهادة امرأة واحدة، وحيث قال فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى كما سيأتي معنا في التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. كان ذلك في الأمور التي لا تزاولها المرأة عادة، يعني ليست بنت السوق وأنت خبير بأن صديق من أصدقائك إذا غاب عن عينيك لمدة سنة ينمحي اسمه وتعتصر ذاكرتك إذا ما وقع بصرك عليه. والله هذا أعرف أنا اسمه اسمه اسمه، عم تنبش الآن، هذا فأش التذكر عم تنقر فيه على الذاكرة. فكيف المرأة ليست بنت السوق الأصل؟ هذا ترتيب الإسلام. إذا قال لي أحدهم طيب ما الحكم إذا كان خرج النساء إلى السوق ودخل الرجال في المطابخ، افترض في المطابخ ما نقول في البيوت، عندها بعين الله سبحانه وتعالى ليست الشريعة مسؤولة عن انقلاب العلاقات الاجتماعية. ولذلك أن يعجبني يقول لأحد الباحثين قولا رائعا، قال إنما تفرزه حركة الحياة من مشكلات وصعاب في وجه الحياة ليس الإسلام مسؤولا عنها، هي ما ظهرت إلا لما غابت الشريعة، لو أنها حضرت لما كانت. ليس مسؤولا عن اختلاقات أو اختراقات أو إعادة تشكيل للحياة. يعني تطالب المرأة بالإنفاق على البيت عكس، هو قد يكون ذلك، قد يكون الرجل ما يستطيع أن يجد عملا والمرأة موظفة فهي تنفق. هذا درسه الفقهاء وبين الفقهاء أنه لا يجب عليها أن تنفق، لكن لو أنفقت يبقى دينا في ذمة الرجل، يبقى دين حتى ييسر الله عز وجل. أقصد ما في مسألة إلا وقد رعتها شريعة الله عز وجل وعطتها حقها، لكن في أمور راسخة مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مبني على قواعد مهمة جدا وأساسية في جعل التركة للرجل حظين وللمرأة حظ واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى ذلك أن حركة الحياة نظمتها الشريعة. نأتي الآن للذرة هذه، إذا قال عن حكم حرمه الله هو حلال ما حق الذرة، إذا قال عن ظالم قد شممنا ريح ظلمه ورأينا ظلمه تجسد ظلمه وأمسكنا بظلمه باليد، يعني كل وسائل الإدراك قد دلتنا على أنها ظالم، فإذا بيقول يا أخي ما أعدله، والله هذا أعدل واحد في التاريخ، أنت ماذا تريد؟ إذا جعل الظلم عدلا وهو يدري أنه ظلم، هذه نقطة. أما إذا كان أهبل أمر آخر، يعني ما يسلب الإيمان. نأتي لمسألة أخيرة، وسبب هذه المسألة أني كنت أتابع تعليقات لصفحة ما لي علاقة فيها أنا، تعليقات سأل سائل وأنا ما أطيق مثل هذه الأسئلة، هل كذا هل فلان، وما قال فلان، جماعة معينة كفار ولا غير كفار؟ قال طرح للنقاش، كلام فارغ هذا، ليست المسألة إن كفار ولا غير كفار، مو هذه المسألة. أحدهم قال، وهذا الذي أنا يجعلني أقول هذه العبارة قبل أن أدخل هنا، قال يا أخي دعوا الخلق للخالق، هو هكذا يقول، هو كلام رصين أحيانا خاصة إذا لم يكن لك دراية لا تخوض، لكن ألست مطالبين بأن نتعرف إلى ما به يكفر الإنسان؟ ينبغي أن أعرف أنا. إذا قال لا إله والحياة مادة، قل له بارك الله فيك يا ما شاء الله إيمان جبريل أنت، ما يصح. أو أقول أنا ما لي علاقة فيه، قد يكون مؤمنا قد يكون كافرا، هذا ما بيصح. أنت ينبغي أن تنسب من كفر إلى الكفر بناء على التفقه. إذا تفقهت، إذا لم تكن متفقها اسكت اسكت فين اسكت، أما إذا كنت متفقها لا يصح أن يقال لي والله دع الخلق والخالق. طيب هو كفر، قال الشريعة لا تصلح لهذه الحالة، الشريعة الآن لا تصلح، دون أن يقول لماذا لا تصلح، دعك من قوله، لكن هل هذا الذي قال الشريعة لا تصلح يبقى في إيمانه؟ لا يبقى في إيمانه هذا، ولو حج ولو اعتمر ولو صلى ولو، لأن الشريعة صالحة لكل زمن ومكان، وهذا بالأدلة عم نتكلم، إحنا ما عم نتكلم لو من ألوان الدعاوى التي يدعيها كثيرون من الناس. إذا لا يبقي ولا ذرة من إيمانه إذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله تبارك وتعالى، لكن بشرط أن يكون ما أحل أو أحل ما حرم الله حرمة، ما حرم الله حرمة قطعية، يعني لم يختلف فيها العلماء، إذا اختلف العلماء في أمر قال وهذا منهم من قال حلال ومنهم من قال حرام منهم من قال مكروه تحريما، إذا هناك خلاف. لكن لو أجمعت الأمة على حرمة الزنا، قال أي شيء في الزنا، ما الذي خسرت المرأة، ما الذي خسره الرجل سوى دريهمات، وما الذي، قال لا، إذا أجمعت الأمة على حرمة الظلم، حرمة الزنا، وحرمة الربا، وحرمة الكذب، حرمة كل ما شئت أنت مما أجمعت الأمة على حرمته، لا يصحون. ولو أنه ذهب إلى غير ما ذهبت الأمة، يعني اتبع غير سبيل المؤمنين، وليهم أتولوا نصف هجر. نحن أمام حقيقة أن يجب علي أن أعرف كفر الكافر. وهنا يجب علي أن أعرف، لو افترضنا أني ما تعرفت إلى كفره، أنا جاهل ما أعرف، أنا لست مطالب بأن أكفر عن جهل، وأنا لست أنا الذي أكفر. هذه أيضا مسألة تطرح بين الحين والآخر، يقول أنت عم تكفر، شو أنت نبت مناب جبريل عليه الصلاة والسلام؟ هو أحيانا يشطح أكثر من هذا. قل لا، أنا ما نبت، أنا مسلم، عرفني كتاب الله عز وجل بكفر من كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فحيث يقول آب والابن والروح القدس، وبيقول ربنا الذي صلب ورفع إلى السماء، هذا ما شاء الله روح الإيمان، ذوب الإيمان، مو صحيح هذا كلام. حيث جاءت العبارات تدلنا على أن من قال كذا كفر، من قالها كفر. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، أيبقى في الإيمان؟ ما يبقى في الإيمان، هذا حقيقة ما يبقى في الإيمان. إذا نحن أمام الذرة ينبغي أن يكون محافظا على هيكلها وحقيقتها وكمالها وتمامها. ثم إن السنة مستفيضة، يعني الكثير الورود، استفاضت يعني علمها الصادي والغالي، أخبرت. لماذا بدأ بالسنة؟ قال لأن المسألة تتعلق بالآخرة، من يبقى في النار؟ أنا وأنت، لا أستطيع أن أجيب إلا إذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم حقا، أما إذا لم أسمع أو ما تعرفت لما جاءت به شريعة الله عز وجل من كتاب أو سنة، مع ذلك أني لا أدري. هنا ما يصح أن ترتئي، الرأي ما يصح إلا في الأمور الاجتهادية، والآخرة ليست من الأمور الاجتهادية، وإنما هي نصية ترجع إلى الدليل والبرهان. السنة المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان دون الكفار، يعني الكفار لا يخرجون، الكافر الذي خرج على الكفر، قلنا إن الذين آمنوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، هؤلاء لا يخرجون من النار ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون نظر رحمة ولو بعد مليارات السنين، خالدين فيها. وعلى هذا الكفار هم الذين هم أهل النار، أما من أدخل النار لغلبة سيئاته على حسناته ولم يكن له شفيع، لأن هناك من الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم يشفع فيهم لأمر يعلمه الله تبارك وتعالى، لعله ولعله ولعله، هؤلاء لا يدخل النار أصلا ولو كان عاصيا، يغفر الله عز وجل له، أمره إلى الله، هذا صحيح، أمره إلى الله عز وجل. ولكن من أدخل النار من المؤمنين هذا ينبغي أن يقال لن يبقى في النار كما يبقى أهل النار في النار. فأحاديث الشفاعة، لاحظ كيف ربط بين كيف الخروج من النار، هناك من يخرج بشفاعة الأصدقاء، وجاءت أحاديث أنهم يكون في الجنة يتبحثون، فلان يا جماعة كان يحضر، فلان أذكر والله أذكر، وأين هو، يبحثون عنه مباشرة، وكأنما هناك مركز استعلامات في الجنة، فلان يقول مو في الجنة، فلان في النار، مباشرة يهبون هبة رجل واحد يسألون الله أن يخرجه، فإكراما لهم يخرجه الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإكثار من الأحباب في الله هذا لك وليس عليك، حتى لو أدخلت لابد من أن يذكروا ولو بعد فترة. فإذا بهم علما بأن هنا ينبغي أن نضع في حسباننا أنه حيث يستغرق وقته في النار بحسب ما علم الله عز وجل يذكرهم الله به في الجنة من أجل أن يكون واسطة. وهناك من يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يخرجه الأنبياء عليه السلام، هناك من يخرجه الله عز وجل بشفاعته، الله عز وجل يخرجه بشفاعته. هنا يقول أحاديث الشفاعة كلها صريحة في خروج الموحدين دون الكافرين. أنا الآن أقرأ وأتعرف إلى ما قال العلماء. الآن لو سألتني قلت لي فلان قلت لك ما بعرف. لماذا؟ أنا ما هو شخص من يخرج ولا من يبقى، ما هو شخص، إلا إذا كان الشخص قد تقرر كفره بيقين كأبو جهل. أبو جهل ما بيخرج من النار. لماذا قلت أبو جهل لا يخرج من النار؟ قال لأنه مات على الكفر، لأنه مات على الكفر لا يخرج من النار. إذا لانوا شخصين، وإذا قلت لي فلان سقط في المعركة عم يقاتل أعداء الله عز وجل شهيد، أقول أحسبه لما أدري لماذا كان يقاتل. من قاتل لتكون كلمة، يعني المسألة دقيقة جدا. لا أسكت نهائيا عن أخراس ولا أطلق لساني دون ما هواده، وإنما أبقى مع النصوص. هنا يقول فهي باقية ويبقى المشركون، يعني الكفار الذين هم أهل النار يظلون في النار لا يخرجون منها. كل من خرج على الشرك لا يخرج، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من قال لله ولد، لله زوجة، لله صاحبة، لله قل لا خشيت الله عز وجل. واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد. الله عز وجل ليس كمثل شيء. من اعتبر أن لله ولدا مع ذلك أنه شخصا الآن، يعني عرف الله على أنه يحتاج الولد، علم بأنه هو الغني ما يحتاج الأولاد. أنا أحتاج الولد وأنت تحتاج الولد. نحن من كي العلماء إذا كانت تأخرت المرأة في الحمل بعد العرس بثلاث شهور قالوا والله تأخر الحمل شو صار عليك. المهم أنه يريد الولد، صحيح يريد الولد. فإذا ما أنجبت زوجته بعد 10 سنين حدث ولا حرج عن الفرحة. أنت وأنا هذا شأن الفطرة، شأن النقص. أنا أريد أن أصل وجودي بوجود ولدي، هذا فاصلة، وهو أيضا سيأتي فاصلة لأولادي أن أصبحوا جدا. أما الله عز وجل ليس كمثل شيء، ما أدري كيف يفهمون أو كيف يفهموا. لا قضية مسألة الله عز وجل، يعني الكفر صار بواحا طبعا مو من المسلمين، من هؤلاء الذين علّه يقول كذا كذا. ما أريد كلام، ما أريد أن أريد كلام. ولذلك أنا خطر ببالي خاطر ما أدري إذا كان صحيحا أو غير صحيح، إذا غير صحيح أستغفر الله العظيم قبل أن أقوله، وإن كان صحيحا فالحمد لله رب العالمين. يسمع هو مفتي أو عالم أزهر، أو عالم ما بحاجة لأزهر، عالم يسمع كلمة الكفر من قسيس معاصر وربما تبسم فرح يعني بهذا. قال لأن تبسم سياسي هذا الاسم من أجل اللحمة الوطنية. قلت أنا يا ترى هل سمع أن السماوات تكاد السماوات تتفطر، الأرض تتشقق، الجبال تخر هدا أن دعوا لله ولدا في أواخر سورة ياسين. طيب هذا الكون تفتق غيظا، تملخ غيظا، وانت عم تضحك يا بني آدم. علما بأن الكون، أنا رأيي أنه حيث عبر عن غضبته من أولئك الذين زعموا أن لله ولدا، هو الصواب، هذا الصواب، لأنه غير مكلف، هو صافي، هو ينكر الشرك بالله عز وجل. فكيف أنت تقر الشرك بالله تبارك وتعالى؟ يعني حتى أخس من الجمال. الآية القرآنية تكاد السماء يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه مواد، هذه جوامد، هذه ليست مكلفة على الفطرة، هذه بالفطرة. طيب لماذا أخبرنا الله عز وجل عنها؟ قال من أجل، هذا أمر إيجابي الآن، من أجل أن هذه السماوات التي تتشقق تتفطر وهذه الأرض وهذه الجبال إذا كانت تتميز غيظ من المشركين حيث يقولون أفلا تبتهج حيث تمر بها أو تسمعه وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي فقط تنقط السلبي. طيب ألا تحب الإيجابي؟ تحب الإيجابي. وإذا الأرض تحبك أنت والسماوات تحبك والجبال تحبك. من الآثار أن الجبل ينافس الجبل الآخر، بيقولوا الحمد لله أن المر بي الليلة أو اليوم رجل كان يوحد الله عز وجل، قل له يا أسفي أنا والله ما مر معي أحد. واضح كيف؟ قصدي أنا حتى يجسدك الكون، الكون في حياة، نحن حقيقة حياة أو إدراك، إدراك لا يرتقي إلى أن يصبح مكلفا. على كل هنا كذلك سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان عارضا كمعاصي الموحدين. فقرة أو لقطة لعلها من دقائق علم المعرفة، علم التوحيد. الكافر عاش 70 سنة بالكفر، عسى في الكفر، عسى يعسو، مات. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لماذا يخلد في النار؟ قال لأنه لو خلد في الدنيا لبقي كافرا فيحاسب على امتداد نيته الجازمة العازمة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. إذن سبب التعذيب لا يزول لأنه كفر، بخلاف المعصية. قلنا إن العاصي إذا أدخله الله عز وجل النار لا يخلد فيها، لأن المعصية عارضة كانت على فكرة. المعصية ليست أصل في حياة المسلم، قد يعصي وقد يطيع، عنده طاعة وعنده معصية. ولذلك يقول الشيخ هنا سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان عارضا كمعاصي الموحدين، أما ما كان لازما كالكفر. هذا طبعا جواب إشكال قد يطرح، أنا ما أريد أن أطرحه إلا لمسا. يقول طيب هو ما عاش سنوات تعادل سنوات التعذيب التي لا نهاية لها بالآخرة. نقول لو أبقاه الله عز وجل ملايين السنين لبقي كافرا مجرما. اعكس الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمة الجهاد في سبيل الله وقتل في سبيل الله. يود علي صلى الله عليه وسلم لو رد لقتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، بل إن الذين يودون لو أنهم رجعوا ليقتلوا ثانية في سبيل الله عز وجل هم الشهداء، ومنهم عبد الله بن حرام والد جابر لما سأله الله عز وجل ما الذي تريد، لأن الله عز وجل كلمه كفاحا كما أخبر صلى الله عليه وسلم جابرا، قال له ألا أخبرك بما كان من أمر أبيك، إن الله عز وجل ما كلم أحدا كفاحا يعني مواجهة إلا أباك. قال له تمنى عليه يا عبد الله، تمنى عليه يا عبد الله، ما تمنى عليه، والله أنا اشتقت لبناتي 9 بناء على الأقوال التي مرت معنا أو 6 أو 7. قال حتى أقتل فيك ثانية، معناته لو أنه رد 100 مرة لقتل 100 مرة، معناته هو مصر على القتل في سبيل الله عز وجل، إذن هو بجنة الله عز وجل خالدا فيها. من هنا يتجلى لنا قيمة النية. يعني انوي أنك إذا التقيت المسيح عليه السلام كنت من جنده، انوي إذا ظهر الدجال لألقمته حجرا، انوي هذا، ما عندنا مشكلة. انوي لو أنك عشت ملايين السنين فوق هذه الأرض ستبقى على الإسلام، على الإسلام، عض على الإسلام بنواجذك، انوي نية تلقى بها الله تبارك وتعالى. وهذا يجلي قضية النية، أنا مقبل على الله عز وجل. مر معنا نحن في الحديث إنه أول ما يقوله الله للمؤمنين وأول ما يقوله المؤمن لله عز وجل يقول لهم عبادي أحببتم لقائي؟ يقول أحببنا لقاءه. لما؟ قال رجونا عفوك ومغفرتك، فيابهم الله عز وجل عفوه ومغفرته. النية، لاحظ النية هنا، رجونا معناها القلب منعقد، الصدر ممتلئ رجاء بالله تبارك وتعالى وحبا في لقاء الله تبارك وتعالى. من هنا إذا قال لي إنه خلود في النار مقابل كفر ستالين مثلا، مقابل كفر 1 2 3 4، أنا ما أحكم على أحد بكفر إلا إذا كان الكفر صريحا، على فكرة، على صريحا حقيقة. ومن هنا ما أريد أن أقول أسماء الآن، لكن ستالين فيما نحن ذكرنا، أو لينين مثلا، بنت ستالين فيما أذكر عبرت عن والدها أنه كان يتألم تألما شديدا عند الموت ويخاطب أنك أنت غلبتني يا رب، غلبتني، يعني هي مصارعة، مصارعة ومات على هذا. ومن هنا قال أما ما كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره لا يزول كما لا يزول السبب. وقد أشار، يعني أثره، أثر الخلود في النار السبب الكفر، حيث لا يزول السبب لا يزول الأثر. وقد أشار هنا ليس عبارة، وإنما فهمنا هذا من النصوص. طبعا بالقطع أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها، أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يأتي يوم يخرج أهل النار الذين هم أهلها من النار. حيث الآن أنت يعتاص عليك أن تفهم الحكمة، سلم لله وتكون في هذا أرقى بتحقيق العبودية ممن فهم الحكمة. حتى الأمور الغيبية إذا لم أفهم الحكمة منها وسلمت الله عز وجل، هذا أعلى مقاما، أرقى مرتبة لك عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، المعنى واضح تماما، ولو ردوا يعني لو بقوا ما بقوا في هذه الدنيا لبقي أبو جهل، يعني أبو جهل ويقود الكتائب المشركة من أجل أن يطفئ نور الله عز وجل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طبعا أنا في المقدمة قلت من البدهيات الإيمانية أن علم الله عز وجل علم شامل جامع تعلق بالأشياء على ما هي عليه دون تأثير، لأن علم الله صفة من صفات الله عز وجل، وصفة العلم صفة كاشفة. وتابعنا هذا بقولنا يوم القيامة لا يحاسبنا الله بما علم فينا، وإنما كتب علينا بما كان منا وسجل، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابك يعني مكتوبك، مكتوبك أنت كتبته، أنا والله ما كتبته، لا أنت أمليته. قد قيض الله عز وجل لك من يحفظ عليك أقوالك وأفعالك. عموما لماذا نحن نكتئب من قضية، مو نحن طبعا مو أنتم، لماذا يكتئبون من قضية أن الملائكة تكتب علينا؟ علما بأن من العارفين بالله عز وجل عند الصباح بيقول اكتب رحمك الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد والشكر، يطرح بطير عقلي أنا، اكتب يا شيخ. هو يكتب، لكن قل له اكتب انت، لا تقل له اكتب، كن على يقين انه يكتب. اذا لماذا لا تفرح انت بانه يكتب لك؟ احصاه الله ونسوه، احصاه الله. حيث تتكلم عن الملائكة والذين يكتبون مباشرة من قبل، اتدري لماذا ينقبض؟ لانه ما يملي امرا ليفرح به بل يساء به. يغير، يقول هنا ومن كان في هذه، لأول مرة أنا أفهم هذا المعنى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني سيبقى عماه راحلا معه. الفرق الآن، هو هناك صار ما كان غيبا شهادة، وإذاك لا يقبل منه أن يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا من صالحا، لأن مكان الإيمان هو دار الاختبار. حيث خرج من دار الاختبار يكون حاله كحال الطالب الذي دخل قاعة الاختبار ثم قرع الجرس فجمع المراقب الأوراق ثم عند باب القاعة افترض عند الموت، عند الموت يعني، أو عند باب القاعة قال والله افطنت بسؤال، أنا في سؤال اطلع اطلع، كل هالفرصة هذه ما افطنت بهذا السؤال، وإذا لم تجب على الورقة ما أفهم أنا أن يأتي المصلح يقول والله هذا أنا بذكر كان يفهم هذا الجواب، إذا اكتب اكتب علي 10/10، ما بكتب 10/10 يا أخي. كما بما تجيب، قل لي بما تجيب الآن، ما الذي فهت به؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه كان مصاحبا للا إله إلا الله، لا إله الله ما تغيب عن عينيه، دعك من قلبه، دعك من سلوكه، لا إله الله منهج حياة. إذا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. أيضا لاحظ والله النصوص، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني ما أدري إذا كانت هذه العبارة صحيحة، هم بالفطرة أشرار، أنا ما أقصد الفطرة الأصلية، الفطرة الأصلية ترى خير وشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن هناك من أفسدوا فطرتهم إفسادا لا صلاح لهم معه على الإطلاق، شر، هم شر حقيقة. وقد أخبر الله تعالى أن أهل النار يقولون، انتهينا ترى، ما تتثاؤبوا الله يرضى عليكم. التثاؤب كنا نقول للطلاب في الصف إذا فتح فمه هكذا نقول له هي أول رسالة، أنا ما أستطيع أن أستقبل أكثر من رسالتين ثلاثة فقط، رسالة ثلاثة بوقعني أمام السبورة، لأنه أول قذيفة، قذيفة ثانية لم يفتح فمه هكذا أنا أتخيله غارق في النوم حقيقة. فأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى تغرقون. وقد أخبر الله تعالى أن أهل النار يقولون وهم بين أطباقها، لاحظ هذا والله لحكمة بالغة وبليغة أخبرنا الله عز وجل عنها. يعني تصور أن الله عز وجل يخبرنا عما، لاحظ، عما سيكون من أمر الغيب، وما أخبرنا إلا من أجل أن نستفيد على فكرة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ربنا، يتكلم عن أولئك الذين ظلموا أنفسهم في هذه الدنيا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لحظة، لحظة، واضح، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والله شهادة، إذا منعود مرة ثانية للظلم إنا ظالمون. يقول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يئسوا من كل خير، عند ذلك أخذوا في الزفير والشهيق والويل، مما يدل على أنه استمرار الأبدي. وفي حديث آخر قال والله ما ينبس، هو نبس ببنت شفه، بنت شفه هي كلمة، يعني أخرج الكلمة من بين شفتيه، وشفه مؤنث ولا مذكر؟ والله إذا كان القرن 21 يجعل المؤنث مذكر، مذكر مؤنث مع تخرات بيوت البني آدم على الإطلاق، لكن ما ينبس ببنت شفه، يعني بكلمة، قال والله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة، يعني بعدما قالوا أخرجنا منها كذا، بعد هذه الكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق. أخيرا أختم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا مرة ثانية وثالثة ورابعة، حذاري أن تخوض في المغيبات دون مصباح، المصباح الذي يضيء لك ما غاب عنك. أخبرنا مصباح القرآن ومصباح السنة بما يتعلق بما غاب عنا، نعم، كل ما نحتاج إليه مما يعلم الله عز وجل لأنه يدخل في بنيتنا الفكرية والثقافية والسلوكية أخبرنا عنها الله تبارك وتعالى، لا تدخل في دهاليز الآخرة، في ساحات الآخرة، فيما غاب عنك من الآخرة إلى معك من إصباح، سواء كان آية أو حديثا من أحاديث عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، قلنا أهل الجنة لا يدخلهم الله الجنة بناء على الأسماء، بناء على الأسماء، هناك أناس قد تمسحت أمخاخهم، لم يعد لمخهم القشرة الرمادية التي هي حوافظ، هناك أناس قد ركبهم الحمق، الحمق والحقد الأصفر البغيض، فإذا بهم ينأون عن أسماء معينة بناء على أن هذا الاسم بالنار. من قال لك بالنار؟ لا يدخل الله، أعطيهم آية أو حديث أقبل أنا أدخلوا كل من اسمه أسامة، أنا ما أريد أن أدخل الآن مباشرة بالأسماء، كل ما كان اسمه أسامة في النار. لذلك بعض هؤلاء المأفونون لما بتقول اسم من أسماء الصحابة ونعوذ بالله، والله أنا أعوذ بالله منك لأن أنت إبليس، هو وقع في شر تفكيره. يقول هنا: إذا صار لحصار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح. طبعا هذا علامة أو تجسيد إلى قطع الموت الذي هو انقطاع للوجود. الموت في هذه الدنيا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم، كل نفس ذائقة الموت وإنما تردون، كل وإنما توفى أجركم، ذائقة الموت. قالوا ذوق الموت، ذوق الموت يدل على حياة الروح، ذوق الموت يدل على أن الطلاق قد وقع. بعدما أمضى الإنسان مرحلة هذه الدنيا بين الروح والبدن، طلاق بائن هذا، حتى يعيد الله تبارك وتعالى الجسد ثم يأمر الروح بأن تدخل أو تتعلق بهذا البدن، وذلك الطلاق هنا بائن حتى تنكح زوجا غيره. فالأرض كفيلة بأن تحول هذا البدن إلى أجزاء منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وإن كان قوله فيها معنى أدق مما قلت، وهو فيها يعني هي جعبة صارت وعاء فقط، يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني مهما كانت ذراتك ولو وصلت إلى شنغهاي، شنغهاي وين إيه، مهما وصلت في علم الله عز وجل، وما غادرت ذرة من ذراتك وما تفرقت علم الله تبارك وتعالى. يقول هنا: ثم ينادي المنادي بعدما يذبح الموت: يا أهل الجنة لا موت. أروع خبر لو أنت حذرت حزورة، ما أروع خبر يستقبله الإنسان في مستقبل حياته، قول خبر أن أهل الجنة لا موت، معك خالدون أبد الآبدين. ويا أهل النار أبشع خبر: يا أهل النار لا موت أيضا، أحسن خبر وأبشع خبر. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. والحديث ينطوي على أبلغ الأساليب مؤكدة لمعنى الخلود، ذبح الموت، معناته ما عاد في موت، في كل من أهل الجنة وأهل النار: جزاكم الله خيرا ورفع درجاتكم بما صبرتم، فإن شاء الله تبارك وتعالى تكون العاقبة جميلة. اللهم صل على سيدنا محمد.